فضيلة الشيخ، إذا رد فرد السلام وهم مجموعة فهل يكفي رده عنهم أم هو فرض عين على الجميع؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا سلم المسلم على الجماعة ورد بعضهم قالوا إنه يسقط الإثم عن الباقين، وذلك فهو أشبه بفروض الكفاية، فإذا رد الواحد من الجماعة أجزأ عن بقيتهم. وقال بعض العلماء لا بد من رد الجميع وهو أحبط وأولى، لكن لا ينبغي للمسلم أن يفوته الخير برد السلام على أخيه المسلم ورد تحيته عليه وخروجه من هذه التبعة بيقين، وذلك أولى وأحرى، والله تعالى أحكم.